جميعا ومثله معه يبتلوا به اولئك لهم سوء الحساب ومثواهم جهنم وبئس المهاد. فتلك الامثال تقرأ في كتاب الله تعالى لكي نتعظ ونعتبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السعيد من وعظ بغيره. فاذا علمت احدا من الناس قد رفع بمصيبه في معصيه في ذنب في جريمه في موبقه وبين الله سبحانه وتعالى لك في كتابه او بينها لك المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه، انما كل ذلك يقرب لك انت حتى تعتبر وتتعظ. فاعتبروا يا اولي الابصار. واذا الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. ولذلك كان بعض السلف اذا لم يفهم مثلا من امثله القران بكى وقال: لست من العالمين. الذين عناه الله تعالى في تلك الايه وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. فالامثال اذا لم تقرب لك انت حتى تعتبر وتتعظ وحتى تكون على بينه وعلى شكر مما انت مجرم عليه من طاعه او معصيه عياذا بالله تعالى. وقد امر الله سبحانه وتعالى بان تستجيب لامره وامر رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه يحشرون. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب. والله سبحانه امرنا يا عبد الله ان تستجيب لامره وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وان تبتعد عن نهيه ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، لانك قد علمت قبل بان الله تعالى يحب ان يراك حيث امرك وان يفقدك حيث نهاك. الله تعالى يحب من عبده ان يراه حيث امره، فامره بتوحيده، امره بعباداته، امره بقربانه، بطاعه رسوله، بالصلاه والزكاه والصيام والحج والبر والقاء السلام واطعام الطعام وقيام الليل وغير ذلك مما امر. فهو تعالى يحب ان يراك في هذا الموضع، يحب ان يراك حيث امرك، ويحب كذلك ان يفقدك حيث نهاك. فنهاك تعالى عن اتيان الفواحش والزنا والقمر والكذب والنميمه والغش وغير ذلك من المحرمات التي حرمها عليه. فهو يحب ان يفقدك لا يجدك في هذا الموضع الذي نهاك عنه. وان الشيطان وحزبه اعد للطائعين المتقربين لله رب العالمين بنوازل الطاعات ونوازل القربات الكثيره من المهلكات. فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الله سبحانه وتعالى اذا جاء رمضان سلسل الشياطين وقيد مرضة الجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وسلسلت الشياطين، وفي روايه ومرضة الجن. فاذا كان ذلك كذلك فان الشيطان وحزبه وجنده لا يتركون هذا الشهر خاليا خاويا، ان يقع الناس وعباد الله تعالى بالموبقات والمعاصي، وانما يتبعون ويصدون جنده وحزبه لكي يطيعوا عباد الله فيما حرم الله سبحانه وتعالى. لان جند الشيطان يسعون سعيا حديثا في تنفيذ اخوانه واخباره، ومن ذلك ما يغضب علينا عياذا بالله سبحانه وتعالى من المسلسلات التي يعدها اتباع الشيطان وجنود الشيطان وحزب الشيطان في هذا الشهر الكريم المقدم علينا. فان هؤلاء يعدون هذا الامر عليه في كل سنة ونحن بعون الله وحمده وقوته نحذر من هذا الأمر أيضا. كلما جد هذا الأمر لأن العبد ينبغي أن يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى ومن نعم الله على العبد أن يوفقه لنيل مرضاته وأن يمد له في العمر حتى يبلغ رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الصحيح بأن رجلين مات أحدهما شهيد ومات الآخر بعده بسنة، فالذي مات بعده بسنة دخل الجنة قبل الشهيد. فتعجب الصحابة من هذا الأمر العظيم، الشهيد يغفر له كل شيء على الدين بأول فترة تفطر من دمه. إذا كان هذه الشهادة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وكذلك له من الفضل ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما تعجب الصحابة عرضوا ذلك على المعصوم صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد عاش بعده أيام وعمر صلى فيها كما صلوات وصام فيها رمضان فارتفع بتلك الأعمال التي كان يعملها في الدنيا في جنات النعيم قبل درجة الشهيد. فكيف بك يا عبد الله وأنت تقدم على ضاعة من أجل الطاعات؟ بين الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أن هذا العمل وكل عمل ينبغي أن يكون لله خالصا، ولكن بين في الحديث الصحيح الصيام لي وأنا أجزي به. فإذا كان ذلك كذلك علمت بأنك إذا كنت تدعو وتذهب وتعبد الله سبحانه وتعالى من موضع الفجر الصادق حتى غروب الشمس حتى أداء المغرب تعبد الله سبحانه وتعالى متقربا إليه في الصيام بالإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات من الجماع وغير ذلك، إذا كان ذلك كذلك علمت يقينا بأنه من الصعب عليك وأنت تتعب في تلك العبادة وفي هذا الجهد أن تبعثر هذا المجهود هباء نباتا، أن تبعثر هذا الجهد الذي تعبت فيه ساعات طويلة لله سبحانه وتعالى خالصا. وأضرب لك مثلا بأن رجلا يريد أن يبني مبنى ما أو منشأ ما وتعب وجاهد في هذا البناء وفي هذا البيت أياما وشهورا وسنوات، إذا كان هذا البناء من الكفر ما فيه، ثم بعد هذا البناء وإتمامه جاء في لحظة واحدة وأراد أن يهدمه، فماذا يقول العاقل أمام هذا الرجل؟ هذا رجل مجنون، لا يمكن أن يضيع هذا المرء وهذا العبد هذا التعب الذي تعب فيه أياما وليالي طويلة في دقيقة واحدة. وكذلك أنت يا عبد الله أنت تتعب وتجهد لبناء ميزان حسناتك في كل يوم في أيام رمضان وفي غير رمضان، ثم تأتي في لحظة واحدة تنظر إلى أولئك الفساق والفاسقات الذين هم من جند الشيطان من جنود إبليس يريدون أن يكون بني آدم في هذا الشهر الكريم، فتنظر إلى عاهرة مثلا، إلى ذات شعر مثلا، إلى الجواعي مثلا، إلى غير ذلك، فضلا عن الأكاذيب التي في تلك المسلسلات وهذه الأكاذيب، إنما تدخل على العبد بسبب ضعف إرادته وبسبب ضعف قوته. والإنسان المسلم قوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمؤمن ينبغي أن يتحلى بصفة القوة لأنه قوي بإيمانه، قوي بثقته بالله سبحانه وتعالى، قوي بإيمانه بالله تعالى. والحل والنجاة من شباك الشيطان الرجيم أن يستجيب العبد لربه كما أمر سبحانه وتعالى، فجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولا يكون ذلك إلا بقوة إرادة العبد، والإرادة ميل يعقبه اعتقاد النفس. الإرادة هذه أن يميل العبد بقلبه معتقدا أن ينفع نفسه بتلك الإرادة، وقوة الإرادة تهيب القلب والعقل بشدة وعزم لإحداث الفعل أو عدم إحداثه. فإن المرء إذا نبى لقلبه وعزم لسؤاله وأقبل على الله بطاعاته وإراداته فإنه يأتي بالطاعة ويبتعد عن المعصية، ولا يكون ذلك يا عبد الله إلا بقوة الإرادة. وإذا علمت ذلك علمت يقينا بأنه ينبغي عليك أن تعرف مما تتقوى به تلك الإرادة. فمن ذلك أولا الاستجابة لأمر الله ورسوله بأن تأتي بما أمر الله سبحانه وتعالى وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، وأن تبتعد عمل الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى أمر بتوحيده أولا، ولذلك خلقت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون إلا ليفردوني بالعبادة. ولذلك كان أول شرط من شروط صحة العبادة الإخلاص، أن تعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا، أن تتقرب بطاعاتك وقرباتك وعباداتك لله سبحانه وتعالى وحده، لأنه تعالى لا يقبل أن يشرك معه غيره، أن أرى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه هو شركا، وفي رواية فهو الذي أشرك وأنا منه بعيد. أن تعبد الله سبحانه وتعالى وتأتي بما أمر، وأول أمر أمرك به تعالى أن توحده سبحانه وتعالى، أن تفرده بالعبادة، لا تعبد معه غيره، لا تصرف العبادة إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي ولا حجر ولا صنم ولا ضريح ولا غير ذلك مما يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، فكلها آلهة باطلة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكذلك تأتي بعد توحيد الله تعالى بالصلاة التي فرضها عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأل ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. فأول ما فرض الله عليه بعد توحيده وإفراده بالعبادة أن تأتي بالصلاة التي فرضها عليه، وهذه العبادة وهذا ركن من أركان الإسلام الوحيد الذي خلق في السماء وفي الأرض. فإذا كان ذلك كذلك علمت بأن تلك العبادة لها المنزلة العظمى والمنزلة الرفيعة عند الله تعالى. تخيل في الحديث الصحيح الذي قال الله تعالى فيه في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي وما يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب شيء تتقرب به لربك تعالى أن تأتي بالفرائض، ومن الفرائض ما يقبل علينا إن شاء الله خلال أيام معدودات، فقد أصبح قاب قوسين أو أدنى، وهو شهر رمضان. أن تأتي بما فرض الله عليك سبحانه، وأن تأتي بما فرض عليك رسوله صلى الله عليه وسلم من الطاعات، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد، فقد علمنا يا عبد الله بأن العبد ينبغي عليه أن يقوي نواته، كي يعلم الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن معاصيه ومتقبله، ومما تتقرب به كرارا مصادقة الأخيار والبعد عن الفجار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الرجل على دين قليل، على طريقة قليل، على منهج قليل صاحبه وصديقه، فلينظر أحدكم من يخالف، من يصارب، من يصاحب. والله سبحانه وتعالى قال: الأخلاء بعضهم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون هم الذين يدعونك ويرجونك إلى طاعة الرب تعالى، وإذا وقعت على خطأ أو معصية أمروك بالمعروف ونهوك عن المنكر. وكذلك بما تتقرب به الإرادة مخالفة النفس، لأنه يزري بالعبد، مخالفة هوى النفس هذا يزري بالعبد وبالمرء ويطيعه في السوء والمعصية. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. والله سبحانه وتعالى بين بأن ذلك هو النفس حاصل على الجنة. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الأول. ومما تتقوى به الإرادة الاتيان بالأذكار الشرعية المعلومة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن العبد إذا أتى بالذكر وكان قلبه عدو يريد أن يأخذه ويريد أن يستولي عليه وهو ذاكر لله سبحانه وتعالى، فكأنه دخل حصنا حصينا وسد منيعا، لا يمكنه لعدو ان يصل اليه بذكر الله سبحانه وتعالى. والله تعالى قال: الا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك مما تتقوى به الاراده الابتعاد عما ساخط الله وما يقربه، فنهاك سبحانه وتعالى بامور كثيره منها الشرك، وهو اعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لان المشرك لا يغفر له ابدا في الدنيا وهو مخلد خالد في النار في الاخره، لا يخرج منها ابدا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل معصيه وذنب خلا الشرك يغفرها الله سبحانه وتعالى للمسلم، ولكن اذا اتى بشرك ينبغي عليه بالشرك وغيره ان يتوب لله تعالى خالصا تائبا له تعالى، وهو سبحانه يقبل توبه العاصين وتوبه المذنبين. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن بشرط ان تتوب منها. ومما تتقوى به الاراده ترك التسويف والعزم على الفعل، فإن العبد إذا نوى وأراد وعزم على فعل ما ينبغي عليه أن يقدم عليه، لأن الشيطان لا يتركه أبدا، إنما يؤده ويدفعه إلى داء الحضار والتسويف، يقول: إن شاء الله سأفعل كذا، ويقضيه الشيطان وتدخل عليه المشاكل، مشاغل الدنيا ومشاغل الاخرى وغير ذلك من المشاغل، فينشغل عما نوى الاقبال عليه لانه سوف ولم يعزم على الامر ولم يفعله مباشره. كذلك مما تتقوى به الاراده المبادره والاصرار بفعل الخيرات، لان ذلك من صفات عباد الله المتقين ومن صفات عباد الله المؤمنين. قال تعالى: آمرا للمؤمنين واتبعوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي حديث 70: الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب لما سمع عكاشة بن محصن هذا الأمر سارع وبادر واتبق أن يكون من هؤلاء، فقال له رسول الله: ادع الله أن تكون منهم. قال: أنت منهم. الإرادة تلقي الأحداث والمصائب بالصبر والشكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدد لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقد علمنا قبل بأن الذي يدفع ولا يصبر، والذي يصبر ويشكر بعد انتهاء المصيبة ثواب. فانظر إلى الجازع الذي قطع الثياب وبطل الخيول وصاف وسرح بين الناس في وقت المصيبة، انظر إليه بعد عدة أيام فراه ضاحكا مادحا لأن الأمر قد انتهى، ولكن قد حمل وزرين على الصبر والجزع من قدر الله سبحانه وتعالى. وأما الصابر الشاكر فقد نال الأجر والمثوبة من الله تعالى. وكذلك مما تتقرى به الإرادة امتلاك النفس عند الغضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الغضب جمرة في النار، وأن تعلم بأن العبد لا يخرج عن مزاج نفسه وهوى عقله حين الغضب إلا أن يأتي بما حرم الله تعالى عليه عياذا بالله، إلا أن يتصدر وأن يأخذ بأدوية الغضب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في دواء الغضب أن يسكت، إذا كان المرء غاضبا أن يسكت حتى لا يفيد من فيه ما يذنب الله تعالى. وكذلك من أدوية الغضب إذا كان راغبا فليجلس، وإذا كان جالسا فليضرب على ظهره يغير حالته حتى لا يتبع هوى نفسه والشيطان الرجيم فيقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أنت تعلم بأن العبد إذا أراد أن يفعل عملا ما أو ضاعة ما أو عملا ما فإنه يقدم على هذا العمل بجد وعد وإرادة وقوة، ويأتي به في وقت يسير أو طويل، ولكن يحصل على هذا الذي أراد من فعل خير أو عياذا بالله إتيان الشر. وانظر إلى هذا الحديث فإنه يبين لك ذلك. أخرج البخاري تعليقا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود. انظر، هذا الصحابي أمره المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة قومه، يتعلم لغته حتى يأمن شره. فقال زيد: قال إني والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال إني والله ما آمن يهود على كتاب. فقال زيد: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته، حتى تعلمته له. قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبوا إليه، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابا. هذا من قوة الإرادة التي كانت عند هذا الصحابي، فإن هذا الصحابي تعلم لغة كاملة بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم في نصف شهر، في 15 يوما. ولكننا نحن المسلمين إذا قال لنا الآمر أو أمرنا صالح أن نتعلم اللغة العربية، أن نتكلم بالفصحى التي أنزلها الله تعالى في كتابه وهي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأينا أحدا من الناس يتكلم بها ربما مسحنا منه وسخرنا منه. فهذا الصحابي فضلا عن أن نتعلم لغة تتفوق بها في الدراسة أو تتفوق بها في حياتك العملية، أقول لك تعلم اللغة العربية التي هي لغة الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في الأرض. وأنت يا عبد الله تعلم من قصص القرآن تصديقا وأمه الزجل لما مر ذكره قصة طيبين. فإن امرأة العزيز غلقت الأبواب وقالت هكذا، فجمعت له من الأسباب والإخوان والإخلال ما الله سبحانه وتعالى به عليم، ولكنه لأنه كان يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، كان يستجيب لأمره تعالى في كتابه أن يبتعد عن تلك المعصية ومن هذه الموبقة وعن هذا الذنب، تمسك بحبل الله تعالى واعتصم بما أمر به سبحانه وتعالى من كتابه. قال: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهو صلى الله عليه وسلم يوسف تمسك واستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالطاعة وأن يبتعد عن المعصية بقوة إرادة وقوة عزم، وتقيد في تلك القصة بأن الله سبحانه وتعالى بين شهودا كثيرة وشهودا يشهدون لموسى عليه الصلاة والسلام بأنه بريء مما دعي إليه. فأولها أن الله سبحانه وتعالى برأه من فوق سبع سماوات، كما قال تعالى عن الشيطان الرجيم: لأخرجن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفي براءة الشيطان، الشيطان يملئ القلوب. قال تعالى عن الشيطان: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكان يوسف عليه الصلاة والسلام من المخلصين كما قال تعالى: إنه كان من المخلصين. وكذلك مما برأ يوسف الشاهد الذي شهد على امرأة العزيز، قال: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وكذلك امرأة العزيز نفسها شهدت على نفسها بأنها من أدت ودفعت نفسها إلى إغواء يوسف، قالت: إن النفس لأمرت بالسوء إلى ما رحم ربي. وقالت للنسوة: أنا راودته عن نفسي. وكذلك مما برأ يوسف النسوة التي تجمعن عند امرأة العزيز، فقلنا: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وقلنا: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وكذلك مما برأ يوسف الذي كان معه في السجن، فقال يوسف أيها الصديق، فتضرعوا بمدة جلسته معه وهو في السجن. وكذلك أننا عبد الله تنزيلا على هذا الأمر العظيم، فإن امرأة العزيز دعت يوسف بكل ما أوتيت من قوة بغض الأبواب وتدين نفسها والمنصب الذي كانت فيها، أنت يا عبد الله بيضا يغويك الكفار والمشركون بما يمسون لك من الضلال والغواية عبر الشبكة العنكبوت. فإن العبد بذل واحد يمكن أن يسمع القرآن الكريم، ويمكن أن يسمع أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم، نظرا للتكنولوجيا التي أصبحت في دنيا الناس. وكذلك هو بذل واحد قد يعصي الله سبحانه وتعالى. فأنت تعلم بأن هذا الأمر الذي كان فيه يوسف أنت الآن في أشد منه، لأنك تستطيع أن تعصي الله سبحانه وتعالى ولا يراك أحد، بل قد تعصي الله تعالى بما يراك به الخلق. فاستعن بالله يا عبد الله، وتقوى في إرادتك، واعتم على عمل، اعتم على طاعة الله، على عبادة الله، على قربات الله، وابتعد عما يسخط الله، عما تعصي به الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد يخذلك وأنت على تلك المعصية. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء عرف عليه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على الأمراض والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد.